السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرم علينا مع أصول الفقه، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده القادر عليه. قبل أن نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في المطلق والمقيد، أذكر نفسي وإخواني بديمومة النظر إلى الرب سبحانه وتعالى، وأذكر نفسي وإخواني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها في رواية ينكحها فهجرته إلى ما هجر لي. صلى الله عليه وسلم أن يصلح نوايانا ونرزقنا إياكم صدقا والإخلاص في القول والفعل والعمل. كذلك أنا أنبه على خطأ نبهنا عليه فضيلة الشيخ أحمد، إن في قول حق تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، هذه ليست نكرة، هذه ما إلى إيه؟ ما الشرطية. نعم تفيد العموم لأنها نكرة في سياق الشرط، لكن هي سياق شرط وليست في سياق العموم، فجزاه الله عنا خير الجزاء. المطلق والمقيد. قبل أن نشرح المطلق والمقيد، ما العلاقة بين المطلق وبين المقيد؟ ما العلاقة بين المطلق وبين المقيد؟ استغفر الله، ما العلاقة بين المطلق والمقيد والعام والخاص؟ ما العلاقة بين المطلق والمقيد والعام والخاص؟ فجل كتب الأصول إذا ذكرت العام والخاص تطبعه بالإيه؟ بمبحث المطلق والمقيد. العام هو لفظ شمل كل أفراده بالحكم على سبيل الاستغراق. العام لفظ شمل كل أفراده بالحكم على سبيل الاستغراق. أقول: والعصر، إن الإنسان لفي خسر. كلمة الإنسان شملت كل إنسان على سبيل الاستغراق ولا على واحد فقط؟ لا، على سبيل الاستغراق. شملتهم بالحكم ولا في أحكام خارج عنه؟ لا، شملتهم بالحكم. قال الله تبارك وتعالى: إن الإنسان لفي خسر. يبقى حكم كل إنسان هو فين؟ في خسر. ثم بعد ذلك أتى الاستثناء. فالعام هو لفظ شمل كل أفراده بالحكم على سبيل الاستغراق. المطلق لفظ شمل كل أفراده بالحكم على سبيل البدلية. على سبيل البدلية، ما معنى سبيل البدلية؟ يعني يجزئ أي فرد من أفراد العام. فقول الحق تبارك وتعالى: فتحرير رقبة. يبقى أي رقبة تجزئ، ولا أحرر كل الرقاب؟ أي رقبة تجزئ. طب وهل يشمل أي رقبة؟ نعم يشمل أي، لكن على سبيل الاستغراق ولا على سبيل البدلية؟ يعني هذه الرقبة أو هذه الرقبة أو هذه الرقبة أو هذه الرقبة أو هذه الرقبة. كلام كده واضح؟ فما الفارق إذن بين قول القائل أكرم الطلاب وبين قوله أكرم طالبا؟ ما الفارق؟ أكرم الطلاب، الطلاب هنا لفظ شمل كل أفراده، يعني كل طالب في العالم، صحيح؟ تمام، بحكم، ألا وهو على سبيل الاستغراق. يعني لو أكرمت بعضهم ولم أكرم بعضهم، هذا إيه؟ خالفت هذا العام، خالفت هذا العام. لكن لما أقول لك أكرم طالبا، تقول لي هذه نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، يبقى أي طالب من الطلاب لو أكرمته يبقى أنا نفذت الأمر الذي وجه إيه إليه. وهذا هو محل البحث، هذا هو محل إيه البحث. يعني الفائدة المرجوة من معرفة الفارق هذه: إن نفذت أو إن طبقت المطلق على أي فرد من أفراده فقد إيه؟ فقد أجزأت الأمر الموجه إيه إليه. تمام؟ أما في العام إن طبقته على بعض أفراد دون البعض فلم أتم الإيه؟ فلم أتم الأمر الموجه إليه. فهمت الفارق الآن؟ فهمت الفارق؟ الحمد لله. الآن الفارق بين التخصيص وبين التقييد. التخصيص هو استثناء لبعض أفراد العام بحكم مغاير لحكم العام. استثناء، استثني من العام بعض أفرادي، أعطيهم حكم غير الحكم العام لهذه الإيه؟ لهذه الأفراد. قال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان في خسر. يبقى حكم العام هنا إيه؟ الخسران. حكم العام الخسران إلا الذين آمنوا، فهؤلاء أعطيتهم حكما غير حكم العام ألا هو الخسران. هذا يسمى إيه؟ تخصيص. هذا يسمى تخصيص. هذا هو التخصيص. أما التقييد، التقييد هو التقييد يعني تضييق للدائرة التي يصلح أن يعمل فيها المطلق. التقييد هو تقليل تضييق للدائرة التي يصلح أن يعمل فيها المطلق. يعني قال الله تبارك وتعالى فتحرير رقبة. تحرير رقبة تشمل الصغير الكبير الذكر الأنثى المسلم والإيه والكافر. لما أقول لك تحرير رقبة مؤمنة عمل إيه في الدائرة؟ ضيقها، طلع لي المسلم، طلع لي الكافر، وأبقى لي الإيه المسلم ذكر أنثى صغير كبير، صح ولا غلط؟ فضيق التقييد بيعمل إيه في دائرة المطلق؟ يضيق الدائرة التي يصلح لها المطلق. يضيق الدائرة التي يصلح لها المطلق. المطلق فتحرير رقبة يصلح لدائرة كبرى، كل عبد وكل أمة، مسلم أو كافر، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى. دي الدائرة العامة للإيه؟ الدائرة الكبرى للمطلق. أتى التقييد يضيق هذه الإيه؟ الدائرة. يضيق هذه الدائرة، يجعلني أطبق المطلق في دائرة أضيق من لفظه المطلق. فتحرير رقبة ثم قيدها، ضيق الدائرة. مؤمنة تحرير رقبة إيه؟ مؤمنة، تمام؟ فتطبيقي في تحرير الرقبة يكون على المؤمنين، على المسلمين فقط. الكلام لحد هنا واضح ولا مش واضح؟ الحمد لله على نعمة. التعريف، خد بالك درس النهاردة أكثر ما يكون تأصيلي يعني أكثر منه تطبيق. يعني تعريف المطلق أو في الكلام عن المطلق تأصيل أكثر منه تطبيق، لأن المرحلة القادمة إن شاء الله تعالى هيكون فيه تطبيق وشروط المطلق باستفاضة. فانت اضبط بس هذه المسائل في المطلق والمقيد لانه من الابواب المهمه جدا في شريعه الاسلام، تمام؟ تعريف المطلق وتعريف المقيد. المطلق ده اسم يا شيخ احمد؟ اسم ايه؟ لا اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مفعول من اطلق. وكذلك المقيد اسم ايه؟ اسم مفعول من قيد. قيد الشيء فهو مقيد، أطلق الشيء فهو مطلق. المطلق اسم مفعول من أطلق بمعنى أرسل، أرسل الصيد بمعنى أطلقه، وهو ضد المقيد، وهو ضد المقيد. واصطلاحا هو ما دل على الحقيقة بلا قيد، ما دل على الحقيقة بلا قيد. هذا التعريف أخرج لي أمور أو أخرج لي أمورا رحمك الله، رحمك الله. الأمر الأول ما دل على الحقيقة، فأخرج ما لا يدل، فأخرج ما لا يدل، وهي الألفاظ المهملة كمقلوب زيد ديز وكمقلوب جعفر رفعد، فأخرج هذه الألفاظ الإيه؟ المهملة، وهو اللفظ الذي دل على الحقيقة بلا قيد، تمام؟ فخرج ما لا يدل على الحقيقة، قال الألفاظ المهملة. وخرج بقوله ما دل على الحقيقة، خرج العام. لماذا؟ لأن العام دل على الحقيقة بأمر زائد، دل على الحقيقة بأمر زائد ألا وهو الاستغراق والشمول. الاستغراق والشمول، قال والعصر إن الإنسان دل على الحقيقة الإنسانية لكن بأمر زائد معها، وألا وهو الإيه؟ الاستغراق. يعني كل إنسان، كل إيه؟ إنسان بلا قيد. أخرجت المقيد، أخرجت المقيد. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. لو وقفنا عند هذا الحديث فعلى جنب، هذه نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. يبقى أي جنب، لو صليت على جنبك الأيمن أجزأك، ولو صليت على جنبك الأيسر أجزأك. وهذا صحيح، فصح لا حرج فيها. أما المقيد هو أيضا اسم مفعول من قيد، قيد الشيء فهو مقيد، أي جعل، وهو الشيء الذي يجعل فيه قيد من بعير أو أسير أو نحوه. نسأل الله أن يفرج أسر المسلمين المظلومين الموحدين في كل مكان. واصطلاحا هو ما دل على الحقيقة بقيد. يبقى المطلق ما دل على الحقيقة بلا، هذا هو دل على الحقيقة بإيه؟ بقيد. مثاله فتحرير رقبة إيه؟ مؤمنة، قيدها، تحرير رقبة مؤمنة. المسألة التي تلي ذلك، ما هو حكم العمل بالمطلق والمقيد، أو ما حكم العمل بالمطلق؟ نرجي الأسئلة، أنا آسف في الآخر. ما حكم العمل بالمطلق؟ الجواب يجب العمل بالمطلق وإبقائه على إطلاقه، يرحمك الله، يجب العمل بالمطلق وإبقائه على إطلاقه إلا أن يأتي الدليل المقيد. وذلك لأن العمل بنصوص الشريعة، نصوص الوحيين كتابا وسنة، واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم الصارف من الشرع أيضا. وهذه المسألة هي واجب لحضراتكم في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، تأتوني بالدليل من الكتاب أو السنة ثم تردف هذا بفهم الصاحب على أن المطلق الأصل فيه أنه يبقى على إطلاقه إلا أن يأتي المقيد. ربما أثناء الحديث اليوم نتعرض لبعض الأدلة من ذلك، لكن أود من حضرتك أن حضرتك إيه؟ تبحث وتعمل إيه؟ العقل، وهي إن شاء الله أدلة سهلة بسيطة إن شاء الله. يبدأ واجب لحضرتك، ما هو الواجب يا شيخ إبراهيم؟ أدلة من الكتاب أو السنة على أن المطلق يبقى عليه، ثم تردف هذا بفهم من؟ الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وقد تأتي بدليل يشمل على الاثنين، يعني فهم الصاحب وإقرار من؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنصوص بالنسبة للإطلاق والتقييد ثلاث: نص مطلق لم يرد فيه التقييد فهذا حكمه يبقى على إطلاقي، وحضراتكم هتأتوا بالدليل غدا إن شاء الله، تمام. النوع الثاني: نص مطلق أتى ما يقيده فتحرير رقبة مؤمنة فهذا أيضا يعمل على، يعمل بتقييده، وهذا لا خلاف فيه، الثالث: نص ورد مطلقا وآخر مقيد، نص ورد مطلقا وآخر مقيد، فهل يحمل المطلق على المقيد أو يعمل بالمطلق في دائرته والمقيد في دائرته؟ هذا هو محل البحث. يبقى النصوص بالنسبة للإطلاق والتقييد كم نوع؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول: نص مطلق لم يرد ما يقيده يعمل على إطلاق. النص الثاني: ورد مطلقا ثم ورد التقييد له فتحرير رقبة ثم ورد التقييد مؤمنة فهذا يعمل بالتقييد. ونص ورد مطلق وآخر ورد مقيدا، هل يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة أو لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة؟ نقول: وهذه الحالة تنقسم إلى أربعة حالات، أو هذا النوع ينقسم إلى أربعة حالات. يتحد الحكم والسبب، يختلف الحكم والسبب، يتحد الحكم ويختلف السبب، يختلف الحكم ويتحد السبب. مرة أخرى، الحالة الأولى اتفاق الحكم والسبب، يتفق الحكم والسبب، الحمد لله. الحالة الثانية يختلف الحكم والسبب. الحالة الثالثة يتحد الحكم ويختلف السبب. الحالة الرابعة يختلف الحكم ويتحد السبب. فهذه أربعة حالات. قبل أن نشرع فيها لابد أن نبين أصلا أصيلا، لابد أن نبين أصلا أصيلا، ألا وهو ما العبرة في اتفاق الحالات، هل هي بالسبب أو بالحكم؟ ما العبرة في اتفاق الحالات، هل هي السبب أو الحكم؟ وهذه المسألة أصلها العقدي دائر على اسم الله الحكيم، على اسم الله الحكيم، وعلى صفة من صفاته ألا وهي العدل. فهذا هو أصل المسألة أصوليا وعقديا، وإليك التفصيل. العبرة في الحالات التي ظاهرها الاختلاف هو اتفاق الحكم، والمعنى أنه إذا اتفق حكمان دل الأثر والنظر والمنح العقدي على أن الحالتين متساويتين. فهم كلام أقوله؟ إذا اتفقت حالتان أو حادثتان في الحكم دل الأثر والنظر والمنح العقدي للمسألة يعني على أن هذين الحالتين متساويتان، متساويتان، حكمهم من هما متساويتان، وذلك لأن الله تبارك وتعالى أحكم من أن يسوي بين الأمرين في حكم واحد ثم تكون هذه المسألتين مختلفتين، فهمني؟ وأحكم من أن يسوي بين مختلفين وأن يفرق بين متساويين، والدليل على ذلك كما قلت لكم من الأثر ومن النظر ومن المنح العقدي. من الأثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ركز ده معايا كويس جدا جدا جدا في حديث، لأن الدليل الذي يريده الأصوليون يريدونه من الآخر، يريدونه من إيه؟ من الآخر، يعني النتيجة. إحنا إن شاء الله تعالى النهاردة هنحاول نبحثه من إيه؟ من الأول، تمام؟ الصورة كالآتي: روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سويد بن مقرن رضي الله عنه قال: لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة، لطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن نعتقها. تمام؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النص بيّن أن العبد أو الأمة إذا لطمت كفارة هذا الأمر أن تعتق. ولمسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. من ضرب غلاما له حدا لم يأته يعني ظلما أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. غلاما هنا أخوانا أي غلام عامة، صحيح؟ يدخل في المسلم الكافر ويدخل شيء؟ يدخل. وهذا حديث له رواية في مسند أبي يعلى عن ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب عبده ظلما لم يكن له كفارة دون عتقه. قال الشيخ حسين سليم أسد رحمة الله عليه هذا إسناده صحيح. يبقى السؤال لحضرتك الآن، ماذا استفدت من هذه الأحاديث؟ من لطم عبدا، أي عبد ولا عبيد معينة؟ أي عبد، صغير كبير، ذكر أنثى، مسلم كافر، تمام. من يبقى اللطم الكفارة لأي عبد ولا عبيد معينة؟ وورد في قول الحق تبارك وتعالى في من قتل مسلما خطأ كفارته إيه؟ فتحرير رقبة مؤمنة. هنا قيد ولا نوع معين من العبيد؟ قيد. أطلق سيف الله ولا نوع معين من العبيد؟ نوع معين من العبيد، يعني قيد، يعني قال أي عبد ممكن تعتقه لو قتلت نفسا مسلمة خطأ ولا نوع معين، يعني نوع مقيد، فتحرير رقبة مؤمنة. السؤال لحضرتك يا شيخ، لو أنا لطمت عبدي أو لطمت أمتي هل أعتقها حتى ولو كانت كافرة أو أحمل المطلق على المقيد؟ هذا هو محل البحث، هذا هو محل إيه؟ البحث. فهل أحمل المطلق على المقيد كما أن الله قال في قتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة، فكذلك عندما ألطم عبدي أحرره فقط إن كان مؤمنا أو بمجرد لطم مؤمن أو غير مؤمن أحرره؟ ده محل الإيه؟ البحث. فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجيب علينا إجابة شافية كافية وافية، كما في حديث مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه كانت له جارية ترعى غنما له بالقرب من الحديبية، من أحد، استغفر الله، بالقرب من أحد. قال فأتى الذئب فعدى على بعض غنمه، قال وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أغضب كما يغضبون. قال فسققتها سقطة، يعني لطمها على وجهها. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال فعظم ذلك علي، يعني عظم هذا الأمر وكأنه أمر إيه؟ عظيم في الشريعة، ذنب كبير يعني، فعظم ذلك علي. فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال ائتني به، قال ائتني به، تمام. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما أتى بها له قال لها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. هذا هو محل الشاهد. وجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علق الحكم على وصف، علق الحكم على، فلو كان هذا الوصف غير مؤثر لكان كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لغوا لا فائدة فيه. فهمت قصدي؟ ده لو قلنا أن هذا الوصف غير إيه؟ فدل ذلك على أن هذا الوصف علة للحكم، وكأنه علة للحكم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ حمل المطلق على المقيد أو أبقى المطلق على إطلاقه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل، يعني مفهوم المخالفة إن لم تكن مؤمنة فلا تعتقه، فدل ذلك على أن نصوصه في عتق العبد إذا لطم حملت على التقييد بقوله فتحرير رقبة مؤمنة. فوجدنا في هذا الحديث لآلئ في باب الإطلاق والتقييد. اللؤلؤة الأولى أن يحمل المطلق على المقيد إن اتفق الحكم واختلف السبب. اللؤلؤة الثانية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان الاعتبار عنده اتفاق الحكم، كان الاعتبار عنده صلى الله عليه وسلم اتفاق الايه؟ اتفاق الحكم. فلطم العبد هذا سبب للكفارة، وقتل النفس وقتل المؤمن خطأ سبب ايضا لنفس الايه؟ الكفارة. فهذا العذاب لو سألتك هل هذا حكمه كحكم هذا؟ لو تركنا البشر يحكمون، لو تركنا البشر يحكمون استحالة يحكموا على العبد الذي رطم بأن يعتق، كما أن الإنسان إذا قتل مؤمنا خطأ أنه يحرر رقبة. لكن الحكيم العليم سبحانه جل في علاه قضى أن هذا حكمه كحكم إيه؟ كحكم هذا. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبين أن العبرة لا في السبب، اتفق أو اختلف، العبرة بالحكم. إن اتفق فدل ذلك على التساوي الموجب لحمل المطلق على المقيد. فهمتني؟ أما من النظر الشريعة لا تفرق بين متساويين ولا تسوي بين مفترقين، بين مفترقين. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن علامة التساوي هي تساوي الإيه؟ الحكم. لذلك قال الله تبارك وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني اعتبروا يا أولي الأبصار، فإن فعلتم كما فعل بنو النضير أصابكم ما أصابهم، أصابكم ما أصابهم. لما ذكر ما حل ببني النضير قال في ختام الآيات فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني اعتبروا قيسوا وانتبهوا، إن فعلتم كفعلهم تساويتم، لأن الله لا يفرق بين متساويين، أصابكم ما أصابهم. وقال في ختام عقاب قوم لوط قال وما هي من الظالمين مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد، مسومة عند ربك، هذه الحجارة معلمة يعني عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد، أي إن فعلتم كفعلهم أصابكم عذابهم. لأن الشرع لا يسوي بين مفترقين ولا يفرق بين متساويين. كذلك قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة. لماذا؟ لأن الكل وحي من عند الله، يعني ادخلوا في كل شرائع الإسلام، لأن الكل وحي من عند الله سبحانه جل في علاه، والشرع لا يفرق بين متساويين بل يسوي بينهم. وقال الله تبارك وتعالى كل هذه أدلة أنه يسوي بين المتماثلين، كل هذه أدلة أنه يسوي بين المتماثلين. وقال الله تبارك وتعالى احشروا الذين ظلموا وإيه وأزواجهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك قال أحمد قال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم. قال أزواجهم أشباههم، أزواجهم إيه؟ إذ الشريعة تسوي بين المتساويين ولا تفرق بينهما، ولا تفرق بينهم. وكذلك الشرع لا يسوي بين مفترقين. قال الله تبارك وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، تحكمون هذا حكم جائر باطل. وقال رب العالمين أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كل هذه استفهام إيه؟ إنكاري. وقال رب العالمين أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء. إيه؟ ممتاز. ده حكم سيء، ده حكم إيه؟ سيء. لماذا حكم سيء؟ لأن الشرع لا يسوي بين مختلفين. فهمت يا مشايخ؟ قال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء، يعني متساوين. كيف يتساوون؟ الله تعالى ينكر سبحانه جل في علاء أن يتساوى هذا بذات، إذ هم لا يتساوون أصلا. قال ساء ما يحكمون سبحانه جل في علاء. وكذلك لما أرادت عبدة أن تسوي بين من فرق بينهم الشرع أنكرت عائشة عليها، أنكرت عائشة، قالت لها عبدة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. هنا عبدة ماذا أرادت؟ أن تسوي بين الصلاة وبين الصيام. فقالت لها أحرورية أنت؟ أنكرت عليها، أنكرت عليها لأنها أرادت أن تسوي بين من فرق بينهما الشارع. قالت كنا على عهد رسول الله نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فأحلتها على الأثر، ممكن كانت تحلها على النظر، لكن الصحابة رضي الله عنهم جميعا كانوا يكتفون بالإيه؟ بالأثر، ونحن نزيد النظر وإن كان الأثر كافي يعني. وذلك لأن هناك فارق جوهري بين الصلاة وبين الصيام مؤثر في هذه المسألة تحديدا، ألا وهو ممتاز، الصلاة متكررة كل يوم، الصيام الصيام شهر واحد، والحيض كل شهر، فستقضي كل شهر. لو كنا بقضاء الصلاة ستقضي كل شهر الإيه؟ الصلوات، المرأة تحيض 5-8 تصل إلى 9 أيام، يكون فيها مشقة ولا مش مشقة؟ مشقة، لكن امرأة الواجب عليها في السنة كلها شهر واحد، فلو مثلا أفطرت 8 أيام لها أن تقضي هذه 8 خلال عام كامل. فالفرق واضح ولا مش واضح؟ واضح، الفرق واضح بشكل كبير بين الصلاة وبين الصيام. وكذلك الحديث السابق يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين المتفقين وجعل علام الاتفاق يتفق الإيه؟ الحكم. أما المنحى العقدي للمسألة الله تبارك وتعالى حكيم، ومن صفاته العدل، فالله تبارك وتعالى أحكم من أن يسوي بين مختلفين والعكس، يعني أحكم من أن يسوي بين مختلفين أو يفرق بين متساويين سبحانه جل في علاه. والله سبحانه جل في علاه عدل، عدل وحكمه عدل. قال الله تبارك وتعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإن حكم في مسألة بحكم ما وحكم في أخرى بنفس الحكم علمنا أن الله سوى أو فرق بينهما، سوى بينهما، إذن واجب حمل المطلق على المقيد لأن في ذلك تمام لتسوية الله. أنت فاهم المسألة؟ ولماذا أحمل المطلق على المقيد؟ هنا قال تحرير رقبة وهنا قال تحرير رقبة المؤمن، هذا حكم وهذا حكم غير. لما وجدت أن الله تبارك وتعالى سوى بينهما، هذا جعلها تحرير رقبة وهذه جعلها تحرير رقبة، علمت أنه هنا اختصر التقييد، وإلا فالكل سواء، لأن طالما حكم بتحرير رقبة هنا وهنا تحرير رقبة علمت أن المسألتان عند الله سواء أو مختلفتين، سواء. فإن كان سواء فلا بد أن يستتم هذا التساوي، ويستتم هذا التساوي عن طريق حمل المطلق على المقيد، لأن الله أحكم من أن يفرق بين ما سوى بينهما، وأعدل من أن يفرق بين ما سوي بينهما سبحانه، بين ما سوى بينهما سبحانه جل وعلا. وهذا فهمناه عمليا من كلام من؟ من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأمثلة على ما سبق، ركز معي. الحالة الأولى اتفاق الحكم واتفاق السبب، اتفاق الحكم واتفاق السبب. في هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء. قال الله تبارك وتعالى في كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وفي قراءة عبد الله بن سعود فصيام 3 أيام متتابعات. ننظر إلى السبب، الحكم، النتيجة، قسمها عندك في ورقتك هكذا، السبب، الحكم، النتيجة. السبب كفارة اليمين، حكمه الحين كفارة اليمين يعني، حكمه صيام 3 أيام. اكتب كده، اقسم كراستك صفحتك إلى ثلاثة أعمدة طولية. اقسم كراستك، ومن يسمعني الآن يفعل ذلك، اقسم كراستك إلى ثلاث أعمدة طولية. العمود الأول من على اليمين اكتب فيه السبب، العمود الذي في المنتصف اكتب فيه الحكم، العمود الأخير من على اليسار اكتب فيه النتيجة. الحالة الأولى، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام سببه كفارة اليمين. كفارة اليمين، نعم، الحنفة في اليمين، كفارة اليمين، أيا كان كفارة اليمين. حكمه اكتب الحكم صيام ثلاثة أيام فقط. الحكم الثاني، فصيام ثلاثة أيام متتابعات عندما نعتبر القراءة الشاذة قرآن. خد بالك احنا هذا على مثال أن القراءة الشاذة قرآن. السبب كفارة اليمين، السبب كفارة اليمين، الحكم صيام ثلاثة أيام متتابعات، صيام ثلاثة أيام متتابعات. النتيجة، الحكم، السبب، سواء السببان متساويان، اتفق السببان، هل اتفق الحكمان؟ اتفق الحكمان، اتفق الحكمان. هذه ثلاث صيام ثلاثة أيام، وهذه صيام ثلاثة أيام. النتيجة يحمل المطلق على المقيد، فيكون الصيام متتابع، فيكون الصيام متتابع. لكن هنا نقول هذا مثال تقريبي، وإلا عند التحقيق القراءة الشاذة ليست قرآنا، القراءة الشاذة ليست قرآنا، والله أعلى وأعلم. مثال آخر لاتفاق الحكم والسبب، روى الإمام أحمد في صحيحه من عن حديث ميمونة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصلي عليه أمة إلا شفعوا فيه. الحديث الآخر في مسند أحمد حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. تعال نشوف السبب، يصلي عليه أمة من الناس، صح؟ الحكم، شفعوا فيه. النص الثاني، يصلي عليه أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا، الحكم، شفعوا فيه. هنا اتفق الحكم والسبب أو اختلفا؟ اتفق الحكم واتفق السبب. النتيجة يحمل مطلق على المقيد، فيكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام الأمة أي الأربعون لا يشركون بالله شيئا. فيكون الأمة مقيدة، الأمة مطلقة في العدد، فأتى التقييد بالعدد والوصف، بالعدد أربعون لا يشركون، أربعون لا يشركون. الحالة الثانية، اتحاد الحكم واختلاف السبب. في هذه الحالة الصحيح أنه يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. وهذا الذي ذكرناها في دليل من اسمع عبد الحاكم السلمي، قلنا العبرة كلها أخوانا دائرة على إيه؟ متى اتفق الحكم حمل المطلق على المقيد، متى اختلف الحكم لا حمل المطلق على المقيد. مثال هذا في كفارة الظهار، قال الله تبارك وتعالى فتحرير رقبة من قبل أن إيه؟ يتماسك. وفي كفارة القتل خطأ قال فتحرير رقبة مؤمنة. تعال نشوف السبب، السبب الظهار، الحكم تحرير رقبة في قتل خطأ، السبب قتل خطأ، الحكم تحرير رقبة مؤمنة. اتفق الحكم لكنه لم يتفق السبب، السبب ظهار وقتل خطأ. يحمل أو لا يحمل؟ قلنا العبرة فين؟ في اتفاق الحكم. هنا يحمل المطلق على المقيد، فإذا أردت أو إذا أراد المظاهر أن يعتق رقبة عليه أن يختارها من المسلمين. فهمت الكلام؟ الحمد لله. الحالة الثالثة، اختلاف الحكم واتحاد السبب، اختلاف الحكم واتحاد السبب. قلنا طالما العبرة على الحكم، الحكم اختلف يعني لا يحمل مطلق على المقيد، لأن لا يصح لي لو حملت مطلق على المقيد في هذه الحالة فقد سويت بين من فرق بينهما الشرع. فهمت؟ مثال ذلك، الله تبارك وتعالى أمرني عند إرادة الصلاة أن أغسل اليد إلى المرفقين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وعند وأمرني سبحانه جل وعلا عند فقدان الماء فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وأطلق اليدين. فهل يحمل مطلق عن المقيد؟ تعالى ننظر. السبب الأول إرادة الصلاة، إرادة الصلاة. الحكم غسل اليدين إلى المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين. الحالة الثانية، السبب إيه؟ إرادة الصلاة. الحكم مسح اليدين، مسح اليدين. هنا اتفق السبب ألا وهو إرادة، واختلف الحكم، هذا غسل وهذا مسح. فهل يحمل مطلق على المقيد فيكون المعنى إذا أردت أن أمسح يدي أمسحها إلى المرفقين؟ الجواب لا، لأني لو حملت المطلق على المقيد عند اختلاف الحكم فقد إيه؟ سويت من فرق بين من فرق بينهما الشرع. يبقى هنا لا يحمل مطلق على المقيد، وهذا الموافق للشريعة، وهذا الموافق. أول حديث عمار ظاهر في ذلك، قال: إنما يكفيك أن تقول لبيتك هكذا، فمسح وجهه ومسح ظاهر كفه اليمنى بظاهر كفه اليسرى، وظاهر كفه اليسرى بباطن كفه بباطن كفه اليسرى، وظاهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى، ولم يذكر أنه مسح إلى الإيه؟ المرفقين. والأحاديث الواردة حديث عبد عمر وغيره في مسح اليدين إلى المرفقين هذه ضعيفة، لم يثبت منها حديث واحد، لم يثبت لنا حديث واحد. وهذا فيه دلالة ظاهرة على أنه إذا اتفق السابان واختلف الحكم لا يحمل مطلق على المقيد، لا يحمل مطلق على المقيد. الحالة الرابعة، اختلاف الحكم واختلاف السبب. قلنا اختلاف الحكم واختلاف السبب طالما الحكم مختلف لا يحمل مطلق على مقيد، لا يحمل مطلق على مقيد. مثال هذا، الوضوء. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا إيه؟ وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يبقى السبب هنا إرادة الوضوء، الوضوء أو إرادة الصلاة. تمام. الحكم غسل اليدين إلى المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين. ثم قال سبحانه جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السبب هنا السرقة، الحكم قطع اليدين، قطع اليدين. صحيح، قطع اليد هنا يدين، قطع اليد، قطع اليد. هنا أخوانا السبب مختلف، هذا الوضوء أو إرادة الصلاة، وهذا الإيه؟ السرقة، وهذا الغسل، وهذا القطع. يحمل مطلق على المقيد؟ لا يحمل مطلق على المقيد باتفاق، باتفاق. ويؤيد ذلك أن الأمة أجمعت على أن قطع اليدين يكون من عند الكوع اللي هو نسميه الآن الرسق، من عند الإيه؟ الكوع الذي يسمى الرسق، يعني اجماع على ذلك. فدل ذلك على انه اذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل مطلق على المقيد. الاجماع منعقد على ان القطع يكون من عند الرسق، لا يعني من عند الكوع الذي يسمى الان بالايه؟ بالرسق، من عند الرسقين، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. ضبطت هذه المسائل، ضبطت هذا الباب. خذ هذا المثال التطبيقي. قال الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إلى آخر الآيات. وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قال إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع. طبق تقول لي الحالة دي نوعها ايه؟ اسمعني بس، الحالة دي نوعها ايه وحكمها ايه؟ ركز، ما تفكرش وحضرتك تتكلم، يعني انت مش هترفع ايدك تجاوب، يعني هترفع ايدك تفكر، لا فكر واتقن ثم اخرج المسألة كاملة ان شاء الله. تفضل. ممتاز. من القوة. ممتاز. هذه الحالة تسمى باتفاق الحكم والسبب. السبب الاول السرقة، والسبب الثاني حكم الاول قطع اليد، حكم الثاني قطع اليمين من القوة، يعني قيد باليمين وقيد ايضا من ايه من القوة. فهنا يحمل مطلق على المقيد او لا يحمل؟ يحمل باتفاق، يحمل باتفاق. ده كلام ابن ابي بكر وعمر. قال السارق اذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع. اسال ان يعافينا. لا، في خلاف ايضا. مثال اخر ممكن اقول لحضرتك، والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، وقرأها ابن مسعود فاقطعوا ايمانهما. هذه الحالة ايضا تسمى ايه؟ اتفاق الحكم. لكن هذه قراءة شاذة فتسمى قراءة تفسيرية، لكن لو قلنا بها هتكون من باب اتفاق الحكم والايه والسبب، فيحمل المطلق على المقيد فيبدأ باليمين، فيبدأ باليمين. امثلة تطبيقية اخرى. روى الامام ابن ماجه في سننه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فالتقاء الختانين قد يكون بتغييب الحشفة، وقد يكون من الخارج، قد يكون من الخارج، يتماس من الخارج، صحيح أو خطأ؟ صحيح. ثم روى الطبراني في معجمه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. إذا التقى الختانان وغابت الحشفة، قيد هنا أو لم يقيد؟ قيد، فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. هذه الحالة ماذا تسمى وما حكمها؟ تفضل شيخ محمد. اتفاق الحكم واتفاق السبب. الالتقاء مع التغييب، الالتقاء بتغييب الحشفة مقيدة. ايه الحكم؟ اقول لك انا هو صح، هذه الحالة اسمها اتفاق الحكم والسبب. السبب ما هو؟ التقاء. السبب الاول التقاء الختانين، الحكم الغسل. السبب الثاني التقاء الختانين بتغييب الحشفة، الحكم الغسل. اتفق الحكم والسبب، نعم وجب حمل المطلق على المقيد، فلا غسل الا بتغييب الحشفة، فلا غسل إلا تغيب. فلو داعب الرجل زوجته فمس ختانه ختانها من الخارج ليس عليهما غسل إلا أن ينزله، والله على وعلم. مثال آخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ركز معي عشان ده لفظ عام أصلا، هذا لفظ إيه؟ عام. ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هذا عموم. ما أسفل الكعبين يعني كل ما نزل من الكعبين حكمه أنه في النار، سواء كان بخيلاء أو بغيره خيلاء، سواء كان بخيلاء أو غيره خيلاء. وعندنا حديث آخر، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم يوم عذاب أليم، المسبل إزاره والمنان المنفق سبب الاتحاد في الكاذبة. وهناك حديث آخر: من جر ثوبه خيلاء لن ينظر الله له يوم القيامة. من جر ثوبه خيلاء، فهذا خاص بمن؟ بالخيلاء. هذا خاص بمن أسبل بخيلاء، فحكمه لا ينظر الله له يوم القيامة. فعندنا من أسبل مطلقا أو عموما، من أسبل أيه مطلقا حكمه أنه في النار، ومن أسبل بخيلاء لا ينظر الله له يوم القيامة. فاختلفت أنظار العلماء رضي الله عنهم جميعا. والصواب أن تقول أن السبب متفق أو مختلف؟ متفق، السبب متفق. هنا إسبال وهنا إسبال بمخيلة، هنا إسبال وهنا إسبال بمخيلة، لكن الحكم مختلف. هنا حكمه في النار، وهنا حكمه لا ينظر الله له يوم القيامة. أيهما أشد؟ لا ينظر الله له يوم. فإن اختلف الحكم دل ذلك على اتفاق الحالتين أو اختلافهما، فلا يحمل المطلق على المقيد، فلا يحمل المطلق على المقيد. فهمت؟ فلا يحمل المطلق على المقيد. لذلك من قال أن هذا حديث محمول على الخيلاء وأنه على الكراهة ونحو ذلك، هذا إيه؟ أخطأ. هذا أخطأ في هذا الباب. إذ الحكمان مختلفان. هذا مثال على اتفاق السبب واختلاف الحكم. السببان مختلف متفقان، هذا إسبال وهذا إسبال، لكن هذا إسبال مطلق وهذا إسبال مقيد. وإحنا محل بحثين، أحمل مطلق على المقيد أو لا؟ فهمتني؟ كلاهما عذاب الاثنين. هل النبي قال ذلك؟ سؤال لحضرتك، هل النبي ماشي وأنا بقول لحضرتك هو افهمني بس افهمني، هل النبي قال ذلك؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يعبر عن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. النبي صلى الله عليه وسلم كانش قادر هنا يقول هنا في النار وهنا في النار، فماذا غير؟ ممتاز، يتغير الحالتين. يعني المغايرة، يعني أنت تكلم أي حد في الشارع تقول له في حالة القاضي حكم فيها بحكم، وفي حالة ثانية القاضي في شبهها بالضبط حكم فيها بحكم مخالف. العام يقول لك إيه؟ لا، العام هيقول لك ده ظالم. العام هيقول لك ده إيه؟ ده ظالم. أما العالم هيقول لك إيه؟ ده فقيه. وهذا ما يسمى بعلم الفقه، باسم علم الفروق الفقهية، الفروق الفقهية. فمن قال الحالتان متساوتان هذا عامي، هذا جاهل، لأنه يتهم رب العالمين باللزوم بالظلم، إذ أنه فرق بين متساويين، هذه في النار وقال هذا لا ينظر الله ليوم يوم القيامة. أما العالم يعرف أن هناك فروق، طالما غير بينهما في الحكم سبحانه جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلما فرق بينهما سبحانه جل في علاه دل ذلك أن هذه الحالة بخلاف هذه الحالة. فهمت هذا الكلام؟ من جر ثوبه إزار خيلاء لا ينظر الله ليوم القيامة. تمام؟ فإن اتفق السبب واختلف الحكم فلا يحمل مطلق على المقيد. وهذا مثال لاتفاق السبب واختلاف الحكم. مثال آخر، لكن هذا المثال نختم به الكلام عن المطلق والمقيد ليبين لكم أن هذه القواعد لها نظائر، أو فيها إعمال نظر أيضا، إعمال نظر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد سئل، وهذا حديث كان في المدينة، ما يلبس المحرم؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أمورا ثم قال ولا الخفين، يعني لا يلبس الخفين إلا ألا يجد نعلين، يعني ما يلبس خفين إلا في حالة هو لا يجد إيه نعلين. فماذا يفعل؟ يلبس الخفين. قال فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، يعني يقطعهما من عند الإيه الكعبين، يعني لا يجعلها خفاف مغلقة. فالأحذية الآن اجعلها مفتوحة من الايه؟ من الخلف. فهمت هذا؟ يقطع الخف من عند الكعب، من الخلف. نعم، يقطع الخف من عند الكعب. ممكن تركز معي؟ يعني الان احنا مش في توصيف النعل هيبقى عامل ازاي، تفهمني؟ ليس هذا هو حل الكلام ولا حضرتك تتكلم في توصيف النعل. ركز معي، انتبه، يعني اجعل طالب العلم الذي في داخلك يعني يكون مستقيما، اجعله ينتبه للامور المهمه. ذكرت هذا المثال لامر انت تريد ان تخرجني الى امر ايه؟ الامر اخر. هذا يسمى يعني من ضمن الاشياء التي يبتلى بها طالب العلم، الا وهي بلاهه طالب العلم، بلاهه طالب العلم. حتى هو يبحث مثلا في الفهرس في كتاب او نحو ذلك، يبحث عن مساله فترى الفهرس يغري عينيه، فيبحث عن هذا ويبحث عن هذا ويضيع الوقت ولا يصل الى مسالته. لماذا؟ بلاهه طالب العلم، بلاهه طالب العلم، ولا حول ولا قوه الا بالله. فلا مسالته محصل ولا يعني ما يعني اغرى عينيه ايه حصل، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فانتبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا الخفين، يعني ولا يلبس الخفين الا الا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين، اسفل من الكعبين. فالحكم هنا ان من لم يجد نعال فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. ثم خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في عرفة. الحديث الأول كان في المدينة، ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في عرفة. ثم قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويلا، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وسكت ولم يذكر القطع. في بدء ذي بدء ممكن تقول ايه؟ اتفق السببان اللي هو عدم وجود النعلين، صحيح؟ والحكم لبس الخفين، مع القطع لبس الخفين من غيره، لبس الخفين مطلقا، فيحمل مطلق على المقيد. هذه حاجة اتفق فيها حكم الايه؟ لكن انظر الى نظرة الامام احمد ابن حنبل رحمه الله، قال هذه الحالة حالة نسخ لا حالة حمل للمطلق على المقيد. قلنا له لماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحكم بقطع النعلين وقطع الخفين استغفر الله في المدينة، ثم وفي عرفة بيّن أنه يلبس من غير قطع. أتظن أن رسول الله أحال السامع على ما ذكره في المدينة؟ أو أن إجابته كانت وافية شافية؟ وافية شافية لا محالة، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة، تكلمنا في عرفة، تأخير بيان عن وقت الحاجة في حقه لا يجوز. فدل ذلك على أن هذه الحالة ناسخة لما قبلها. وإن شاء الله في المحاضرة القادمة عندما نتكلم عن شروط حمل المطلق عن المقيد هنتكلم عن مثل هذه الحالات، لكن أردت أن أنبه إخواني إلى أن بعض الحالات قد تكون نسخا لا تقييد، تكون نسخا لا تقييد، والله تعالى أعلى وعلم. وهذا على قول الإمام أحمد، يعني في نزاع فقهي في المسألة، لكن الشاهد في هذا الباب أن هناك شروط للتقييد أردت أن أشير إليها إشارة بهذا الإيه؟ بهذا المثال، والله تبارك على أعلى وأعلم. إلى هنا انتهى المطلق والمقيد، نكتفي بهذا القدر ونكمل المرة القادمة إن شاء الله تبارك على إن قدر الله لنا البقاء واللقاء هذا، ورد علم إليه أسلم فالله أعلم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.